ده ده كتير خالص. هنستنى لحد امتى؟ انا مدي من الجوع. ده شيء طبعا الساعه بقت 10 وكسور. طب فين سيدك المجرد ده؟ مين عارف ايه اللي اخرت؟ تايد انشغل جاي يصفوا حاجه في السكه. دي قله استعنا، ده استهتار بينا. يعني مش فاكرين الليله؟ نستناه كمان 5 دقايق. اف انا غلبت في الراجل ده، انور وادردح واعمل معاه المستحيلات برضه. هو انور افند عزمي، موظف الدفتر خانه، المستخدم المزمن اللي عتم الظلم بتاع 18 جنيه وبس. بيبي صلاة النبي احسن، مش خاتم انا الوفيات. عداد على الحانوتية تحت ايده 12 مستخدم افندي ينفع افندي بثلاثة جنيه الواحد. 12 ايه؟ مستشارين؟ احنا مش في كده. ألم الوفيات، ألم الهبابات، أنا تستخدم الجوع 15 سنة ينفلي هو ان شاء الله مكان. وهي جيب صح يا عم الشو، يجي صاحب البيت ياكل الكاسه، ياكل بعضه. الانسان المؤدب لما يكون عازم ضيوف فتح صدره قوي وعامل مروءات لي وصاحب شهامه، يقوم يراعي الانسانيه ويدوق ملحه، يفهم ان العالم لها واجبات. هات الاكل يا اخواتي على مهلكم. زمانه جاي الغايب حجته معاه، واللي ما تصبحه وتنسيه ما تعرف ايه جرى بيه. الساعه بقت لنا 10:30، احنا لينا مصاريف، لينا ماكل. يا علي روحي هاتي الاكل. طب استنوا بس لما يجي قصر 11، هو ضروري هيكون فيه. يبقى يطبخ لوحده. احجزي له رغيف على جنب. بعدين ياخد على خاطره يتعلمكم. يزعل يتفلق يشرب بالبحر. زي ما حضرته بيبرطش في مقامنا، احنا كمان نبرطش في مقامنا. هو يعني اتاخر غير النوبه؟ ما هو كل يوم ايده باسمه. ادي 40 يوم وانتوا قاعدين واكلين شاربين اشي حالق وشي حلو. اتاخر غير النهارده وكمان الاخر لا جلده ولا شكرانيه. جلدتي وشكرانيتي. طب اجل، احنا ليه لسه في الكلام ده كده؟ هي فاكرانا تجيحة ولا ايه؟ لا يا ست استغفر الله، انا ما بقولش كده، بس غايه ما هناك انا بدق على الواجب واللي مش واجب. يا اخواتي انا روحي بقى لحد هنا ان شاء الله ما حد جاب وادي الاكل اهو. يا فاطمه يا اختي يا سبعه حد من ربنا حرام عليك. ما لهم ركز على دماغك ودماغ صيني وانا كمان اهو. يا سبعه حرام عليك، عمالين تفكروا فيا كلام. خلاص خلاص احسن ادش كنت اختك. تمام تمام تمام. انا جيت بتيار عمر ابو ضمار يطرق عليك. تعالى معايا. انا ولا وزباتي ولا بتاعت مواويل. 40 يوم ما يخشوش على دمهم. اهدى. يا راجل انت قد مجنون. يا سلام ورماني كل شيء في الحساب ولا صلح على حرامي. بتدفع جاي فاكهه؟ هو يا كلام فاضي يا افندم. افندم الحس حاجه حاجه. حضرتك ست الدين بتعامل لي اجد الاهل وايد ذمتي. ما مستحيل ملاش الصلاه دي. تعالي هنا بنت. نعم. ازيك يا هند؟ احنا شهرنا استجارية بتفعيني بقى. ولا مال يا سيدي، ما تسأل ضيوف اللي جوه، هما بيشبعوا. انا كده خلاص مستعجل. بتسعى جنيه فاكهة؟ ايه ما جاتلوش عيش دول؟ عشان الفاكهة بس؟ هما مخليين يا سيدي. دول شوية شوية يقرقشوا الطوب، شوية شوية ياكلوك انت. ما كده كمان ما ينفعش. انا ما هي دي كلها يا سيدي. روح انت عم عاشور دلوقتي، انا هبقى احصلك على الدكان. الدفتر تحت امرك، تراجع عليه بدل النوبة الف. حظ الله بيننا وبين القرش الحرام. سلام عليكم. بس اسمع. نعم. قشر الصباع مو استغل بعد النهاردة من الدكان، ما تلزمنيش ما تدفعش. خلاص. واجب. انا مش بلاقي الفلوس في الارض. هي ايه نهيبة؟ وينك يا اساطير يا كسر نبوخ يا تروحك؟ ولا مالي يا سيدي. هو كله على دماغي انا، هم اللي بشوفه وشي. وده شغل ايه؟ قال ايه ازاي حضرتك تتاخر ما تحضرش معاهم العشاء؟ ايه بيعاقبوني يعني؟ لا ده كلام ما ينفعش. يا ريت يا سيدي على كده وبس. التعطيل في 24 فرخه ما فاضلش منهم ريش. البطرمان بتاع السمك اللي حاطينه زينه في الصالون ظبطتهم بيمدوا ايديهم فيه عايزين ياخدوا له لولو. ايه ياكلوا سمك الفانتازيه كمان؟ دول على كده غلان، بكره هيقصوا بجوع يجيبوا الكلب اللي في الجنينه. اهلا وسهلا، شرفت حضرتك دلوقتي. مستعجل كده ليه؟ ما كنت تيجي في وش الصبح احسن. تعالوا هنا قولوا لي، انتوا بتحجرين على خرابي؟ تقولوا فاهمين ان انا راجل ذو صفه؟ ذو صفه؟ انت؟ ولا يعني نبقى مجانين لو كنا فاكرين كده. ولما حضرتكم عارفين انكم ضيوف عند راجل شحات، تقشروا فاكهه ب 9 جنيه يعني ايه يا ذوات يا اعيان؟ لا ده شيء مش كويس ابدا. انت ايه؟ بتعد علينا اللوم؟ ما بعدش ولا حاجه، حد يقدر يعد عليكم حتى؟ انما ايه؟ تكون ساعات تفهمنا ان احنا تقال عليك. بشر؟ انت حضرتك ايه؟ بتغيط؟ بيط ايه؟ ايه كلام الفرد ده؟ ايه كلام الفرد انت؟ فرق ايه ومليان ايه يا قشاشين يا مجالس الصبح؟ ايه؟ هي وقف لحد كده؟ هي وقف لحد كده؟ كله قليل بس مش وش. ده كلام ناس جعانين. انت بترقص بكتير عشان كده؟ الله معاك كلمه دي الاكل اهو. مبسوط حضرتك تسد نفسها؟ تقومها من ربع الاكل. ربع الاكل ايه؟ طبق طبق. لا لا يا انور، انت تحولت الى مخلوق فلسو جدا، وكمان تحولتم الى بلاليع نفادي جدا. اصبحت سمك بشكل لا يطاق، بقيت مادي وحش مقرم مقرم. فتح فرقش دي كناريا، كناريا كوكب السينما اللامع اللي بيتحدث عنه الكبراء والعظماء، النجم الوضاء الثابت في عالم اللانهائية. ما هو ده اللي هيجنني، ينزل يلف من فوق من عالم اللانهائية على بطلان السمك في عالم الفانتازيا. دي صفحة تاريخية بتنكتب هنا في العشة الوضيعة دي. بكره هينحشر اسمك انت في سجل الفرع بدون مناسبة. بعد 50 سنة هتحج الوفود من كافة أقطار الأرض، وتقف هنا بكل احترام تحيي ذكرى النبوغ في عصر تولى ومضى. تقول منذ نصف قرن كان لابس هنا المخرج السينمائي العقيد تبرجل العظيم، وفي تلك الناحية شريكته في مجد كناريا الفنانة الموهوبة، وكان يحظى بشرف مجالسة فيما صديقه ما الوحيد أنور عدلي. شفتي شفتي تساوي ايه في التاريخ؟ تساوي خزائن مال في التاريخ. لكن المغفل الجزار بتاعي تديله التاريخ نابليون بحاله ما يديش حته كبده قد كده. ثم الانسان بيفطر بالغربه. عارف انت لحد كده ايه؟ انا جاي من الجوام يعلم بيها ربنا. احنا مالنا؟ مفيش شغل بقى فينا؟ لو ما كنتش مفيش شغل بيموت قطع. مفيش في حد تاني؟ ما عنديش عزه منكم. المستخدمين بيلدعوا بعض زي الطبابير. جايب لنا وكيل قلم اصله ناشف وش اصفر كشر، يرتاح لي النهارده ساعة ونص عشان جواب يتأخر عن ميعاده 16 يوم. 16 يوم؟ جواب يتأخر 16 يوم؟ كتير؟ أمال إيه؟ قليل؟ ده يعتبر أسرع جواب صدر من المصلحة. أسرع جواب ويتأخر 16 يوم؟ ليه؟ بتبعتوا جواباتكم على يد زحلفة؟ بتعملها إيه؟ وقال عبارة مخزن بآلة؟ دي مصلحة مصلحة. نظم، قوانين، لوائح، كل شيء بدقة. جواب لازم ياخد الروتين بتاعه، لازم ياخد سيره النظامي. فاهمها ايه؟ فوضى؟ ايه هو ده؟ الله، ده اللي بيحكم عليه بالاعدام ما بيحدوش عليه غير تصديق المفتي وبيموت. فيها حياة فيها روح. مش جواب يمكن على 50 قرش؟ مش جاب فيدي تجيب لي؟ انت بتعمل بتقول ايه؟ او كل واحد برا الحكومة مستهون بالحكاية. شغل تقعد لها سنة يقلق سنتين يزعل. طب انا هحكي لك على حكاية. احنا مرة في سنة 1939 كتبنا جواب نقل موظف من امبابة للجيزة. بسيطة يعني تنقلوه بالتليفون. تليفونين. التليفون ده عندك انت لما تحب تنقل ممثل من عماد الدين توديه الاوبرا. لكن دي مصلحة ما فيهاش نقل بالتليفون. طيب كتبت له جواب. كتب الجواب، حرر، ايد، اتنمر، اتخدم، خد الروتين بتاعه، مشي في سيره النظامي، وصل الجواب في الجيزة سنة 1942. يا نهار طيبات. جواب من الجيزة الامبابة ياخد 3 سنين. اما لو نقلتوه من اسوان، مش اي جيزة واسوان. الجواب وصل لحد المدير العام وبلط هناك. بلط ليه؟ راجل كان عيان. واخيرا واخيرا وصل الجواب في الجيزة بعد 3 سنين. يعني بكرة لو عييت انت وطلبت حكيم المصلحة على بال ما يتختم الورق ويتمضي ويتنمر ويتحول من زعيط لمعيط لنبض الحيط، يجي لك بعد 6 اشهر. يمكن اهل، يمكن اكتر، حسب الروتين. ده انت في حاله ما تنحسبش عليها. ده بس ما فيش حظ. 4 سنين الدور عليا في الترقيه، ينططوا فلان من اليمين وفلان من الشمال وانا قاعد مطرحي زي ما انا. طبعا يرقوك انت ليه؟ علشان ايه؟ عشان ايه؟ انا بشتغل زيك مره. انا برحل 300 دوسيه في اليوم. الشعاه اللي ينقلوا الورق من عندي يتربى لهم عضل من كفر الشين. وانا صابع بقى فيها كارلو من كفر الكتابه. تقول لي عشان ايه؟ ومنام قوم علشان نعرف نطلع الصبح بدري. مهم الاثنين. الجواب ده جالك امبارح الصبح. امبارح الصبح. والسفر قال ابدا انا عايز الجواب. البريد المستعجل. ايه؟ البريد المستعجل يوصل امبارح الصبح وتسلمه لي النهارده بالليل؟ يتاخر كتير يعني؟ يتاخر 36 ساعة. يا سيدي حطه في الخرج. الجواب عندكم يتاخر 3 سنين. وخرج سفر قال. حط مش كاتب. عاوز ايه ده؟ كان مصري بعضه اما حته الكبسه زميلة بنت يا زميلة. أيوة يا سيدي. سيبني جواب بعد 36 ساعة المغرب ده. نعم يا سيدي. هو السيرفيس بتاع الأكل مش جاهز؟ إيه هو غيرنا ضيوف؟ ضيوف المصيبة الإنسان اللي يكون مصروف قدامه. مين بس يا سيدي مين؟ نسيم أفندي. نسيم أفندي مين؟ هو إيه مش كاتب بتاعنا كلنا؟ إيه يا ندمتي ده عظمة كبيرة أوي. إيه؟ بس لو كان جنبنا جيران كنا شحتنا منه. يعني إيه مش حل ومش طريقة؟ اتجرس قدام الراجل؟ فشل يا سيدي اتجرس إزاي بقى؟ هي اللي بتعمله بقى فرخه ولا فرخه؟ فرخه ايه؟ بقول لك الباش كاتب بتاعنا نسيم حمدي جابوا الفرخه دي كرومي دي كرومي. يا ندمتي هو لوحده ياكل دي كرومي؟ مين قال لك هو لوحده؟ هو حرامه والست الصغيره. يا حسني دي هتبقى اردغاله يعني ثلاثه وحضرتك اربعه واللي في القرد خمسه واللي هدب على عينه سته. لا في القرد مفيش مهم على عينه مفيش. اتفضل قومي تستعد على الحكايه دي من النجمه. انا عاوز حاجه تكون عليها القيمه. حاجه تعجب حاجه تملى العين. مش كاتب يا سيدي مش كاتب. ها؟ ارقص يا سيدي ياد عليا هخليهم كده يمطلطوا صوابعك. ايه اقفل لك قبل ما اخرج؟ لا لا لا هقول لك بعدين انا. يا سفرجل تعالى هنا عودة. انت جنسك ايه؟ عينتك ايه؟ وقت نوم ده وقت نوم. نوم نوم دي. سلم الجواب بعد 36 ساعة. ايه هو ايه الألضمة دي؟ ايه في ايه الجواب ده؟ مش كاتب بتاع المصلحة جاي برد هنا بكرة هو ومراته وبنته. طيب ومال؟ يجي رأيك. تدعى ليه انت تدعى ليه؟ تدعى من الجواب المسلمين متأخر لا تأتي ولا استعداد. من قال لك ما تقرص من الصبح؟ أرمزوا عيدوك بدون الوقت ما يسأل. بس كتب معاك في الديوان بوزك في بوزه يبعت لك جواب بمناسبة ايه؟ لا يا سيدي مش بوزك بوزه بقى له جمعة واخد أجازة. طيب خلاص خلاص يجوا يجوا في وقت كفاية. كلنا لما مع بعض سوا سوا. لا لا سوا سوا لطيف. ايه هو وبنته ومراته عائلة عائلة. ايوه عائلة فاهم. ايه المانع؟ مانع؟ انا قايل لهم انا عايش لوحدي. تجونا يلاقوا حضرتك يلاقوا كناري اقول لهم ايه؟ اتنين اصحابي قاعدين عندي بسيطه مش بسيطه. سيب افندي ده راجل كامل ثم العائله نفسها من العائلات المحترمه مش كده مفيش كده. ولا مالكم ايه؟ تياترو كناريا سفرجل نجوم سينما إيه؟ انت مستعر من وجود مش مستعر. ما الناس ما يفهموش علو خلود سمو والحاجات دي. انتوا بتوع تياترو في نظرهم يعني بتوع بهلوان. بهلوان في عينها انا مالي في نظرهم هم كده. جايين في مساله داخليه بالعربي خطوبه. خطوبة؟ انت هتتجوز بنت البشكاتب. انا وحضرة البشكاتب هنبقى ده سايب. لازم حواليها جنسين كويسين. والله مش باين. لا اما بقى لازم تكون حلوة. ضروري تكون حلوة. بنت البشكاتب عاوزة تكون وحشة؟ بنت البشكاتب هو هو حلو؟ لا لكن على ابوها تبقى قليلة اوي. بقى انا مال هنا جمال مال واخدها على ايه؟ على ايه؟ بنت البشكاتب يا بني ادم. ما انتش مقدر نسيتها. ما انتش موظف راجل عايش براني. البشكاتب اللي يقابل المدير العام وجها لوجه. اللي يخش على مستراف الخزينه يفتح له علبه السجاير ويطلب له فنجان قهوه ويقعدوا يهزروا مع بعض. البشكاتب اللي ياخد البوسطه كل يوم جمعه يوصل بيها لحد بيت وكيل الوزاره يمضيها ويرجع بعد ما يكون شرب كوبايه لمونادا في بيت وكيل الوزاره. لك بقى باين كده ليه؟ ملح شوية جدا. صور بقى المعرض اللي هيتنصب هنا ليلة الفرح. المخطري يا زينب فوق جانم جلالي تحت والمفتش العام بابتسامة مصلحية. مبروك يا انور افندي. مشيها تحت البيت. تمام يا معروف خلي جبال يا بكرة تطلع تشم شوية هواء. شم هواء؟ امال هنا بتشم ايه؟ جاز؟ لا يعني عمال بس عشان مش كاتب يعني. وانزعها يعني. مش بالمعنى بس عبال ما يتغدى ويمشي يعني. طيب وانا؟ وانت برضو تشم معاها شوية هوا. طيب هي انا فاهم رغبتي إيه. انما انا انفعت في مزاني زي دي. سيب انت الحكاية دي علي انا. كوكو. ايه يا جيني عزي انت عزي. تحبي تتفسحي بكرة في البلد شوية؟ ايه انزل مصر؟ ايوه ترجعي اخر النهار. ايوه يا جيني وفوت على عزتي من مصر. يكفيكي كام مصروف؟ جنيه كويس؟ ولا 50 قرش حتى؟ لا لا لا لا جنيه. بكره الصبح تستلمي جنيه من انور. انور ماله؟ وانت رح تستلمي ايه؟ يعني بلاش 4 قرط ايه انا؟ وتكوني هنا بعد الظهر. بعد المغرب ايه؟ بعد المغرب الساعة 8. الساعة 6. طيب يا جيني في حاجة ثانية؟ لا ولا حاجة، ارجعي نامي تاني، كملي احلامك اللذيذة. جود نايت كوكو. في حاجة تانية لسه؟ لا خلاص. اصلك انت لو تعرف اخلاق مش عايز بتاعنا خش ننخش. انا كان واحد يطبخ راجل ودخل في حمام ينام. قفلي بقى زي ما قلت لك. حاضر يا سيدي. وخرج كمان انور ودلوقتي زبيبه خدامه. بنشيل الأكل بقى على الصفر لما يشتفين الشغل المعالم والطاق الحاجات بعد ما شلت الحاجات. سلامتك ما تتخبيش والله عليكي وعلى اسمك. وايه يا اختي اصله ده تبقى مين وعايز ايه؟ سيد. سيد وسيد ده راخر. سيد ده مين؟ الشوفير السواق بتاع الاوتوموبيل. اوتوموبيل ايه؟ الاوتوموبيل اللي فرقع الكاوتش بتاعه دلوقتي بره، يعني ما سمعتيش؟ طب واحنا مالنا تخش لنا هنا ليه؟ وانا لقيت النور مولع والحته كلها ما فيهاش تريش ابن يومين، هروح فين؟ تروح فين؟ تروح على ورشه. بقول لك السكه مقطوعه. طيب اللي انت على دراج على الصف على اي حاجه تعدي، بس اللي يكون وادي لك انا ليه؟ مالكش عينين؟ ما انت شايف سامحنا بقى، ادي السنه وادي الارض. خلاص سمعت الليله في الاوتوموبيل الست فكريه هنا، لازم تحكم رايها نقول بالليل من العزبة عشان نوصل مصر بدري. طب وانت ليه ما بتصلحش العربيه؟ تاخد منه وقت ولا لوحده؟ طب والجماعه اللي راكبين معاك ما ينزلوش يساعدوك ليه؟ جماعه مين؟ وانا حد راكب معايا غير الست الصغيره؟ كانت ركوبتها سودة من عنك، دلوقتي بقى تفضل تتاعها وتقلل وتصرخ فيها عويضة، مين عارف هتعمل فينا ايه؟ سيد ايوه ايه جاية سيد ايه؟ نوكي صعب انت سؤالي انت ايه؟ انت طيب تايم على روحك، انت فاهمني انا واقفة بقى بطوعة من الصلاة ايه في النظر دي؟ هو يا تتهاني يلا قوم اقفة فين؟ يلا فين هيتعنى ازاي؟ يلا يلا بس بطيع يلا. مفيش حد يساعدني. ازاي مفيش حد؟ مش بيضة مفيش ناس، امال دي ايدي انت ايه؟ انا خدامة يا ست. خدامة عند مين؟ عند سيدي يا ست. سيدي ده مين ده يا كلمة انت وسيدي؟ فين هو سيدي ده فين؟ نعم يا ست نعم. لا يصحيه لازم يصحى. يا انور افندي بطارق، يا انور افندي عزك. ومريضك ايه؟ مش انا فاهمه. انا عارفه، انا بقيت الاسم، انا محمود، انا رحت انا بطارق. ومره ايه؟ انا عارفه. ايه بس مش شغلك؟ انا مش انا فكريه اسمي فكريه. نعم عايزك اول ما تعرفنيش. لا انت ما تعرفيش حد. انا متاسفه جدا لصاحبك من النوم. زي بعض. عايزك ايه؟ قولي كده اتفضلي اقعدي. لا بلاش. انا صاحب الاوتوموبيل اللي بره. مشرفني. لو انت بتاعي فرقع بقى في حياتك. انا مالي فرقع قدام باب ولا باب الجيران؟ عايزه مساعده. مساعده لك عند شد. ايه بنت الكوتشه؟ مساعده يعني تكرم حضرتك تساعد تسوقني يعني؟ مساعده بايه؟ طفيها الاوتوموبيل اللي جاي يعني؟ خليها انا مساعده معاها فضع عروس بنته حتى. مش داخل بيتها يا راجل، انا مش عايزه مهندس، عايزه واحد يقدر يشيل يبص. هنا مفيش يشيل، مفيش جوه، هنا مش زينا، هنا بيت. طب استنى استنى. يلا يا سيد روح انت شوف شغلك. مفيش حد. طب بس يجي حضرتك ويساعدني شويه. يساعد ازاي؟ تعالى يا ابو عطوه. ايه الحمام من غير ما تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى عايش معاك هنا؟ عايش على طول؟ على طول. ايه قريبك؟ لا. اخوك؟ لا. لا لا. امال ايه؟ صح. قريتك عادي؟ لا. متجوز؟ لا لا لا. امال ايه؟ بين البنين. بين البنين يعني ايه؟ يعني خط. الطوبي ده مش هيتصل على الجهاز يا دكتور يا كفاية. معلش ربنا يريح في المكان. الله عايز تتهاني من العجله الثانيه فرقعت يعني كسحت العربيه بتسوق العربيه دي صحيح عجلها ايه سمسميه 300 ايه ساعه البيت عربيه ب 1800 جنيه والله كويسه العربيه بلطت خالص هلك نفسه وفلق روحه ومسك الكاوتش بنفخه فرقع في ايدي تنفخه ليه نفخه ربنا تنفخه ليه وانا قلت لحضرتك انفخ انا بقول لك اسمك بس هي العجله دي كانت عاوزه نفخ تمام اللي معفر نفسي وموسخ دراعاتي مفيش بيرسيك الاهل. على كده لسه هنطلع نص ساعه تاني. يا ريت تتكلم على نص ساعه، لازم نطلع هنا للصبح. صبح يعني ايه؟ عشان السجن اللي كان عندي ركبته في العجله اللي فرقعت، وما عنديش السجن اركبه في العجله اللي فرقعت. وبعدين والعمل؟ يا في عمل استهلاك لازم نستنى هنا لما يطلع النهار. انا استنى لما يطلع النهار تكون زبادي الواحد اهو. ليه بس ليه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احسن اوتيل عندكم انا اسمه ايه؟ اوتيل؟ اسمه الرطوبة فلس. اوتيل ايه يا ست هانا؟ الحكاية هنا اتمثلوا عشة طين ني واربع اساس بوص وعيد اعيان الحكاية اهو. يعني انتبه من كله. منزومة بس هنا. بس هنا؟ وما يعني بس هنا في الشارع؟ في الشارع في الحرم ازاي تشوف ايدي؟ ايه ده يا اخواتي ما شفتش عبادي مجرد فيك يا جماعة. لا مفرق راح مجرد. انت حارق، انت لسه من حارق، انت طالع ما فيش دم، مش مروق، نحوة. مش مروق مش نحوة، وانت بيجي مش مكان. زي الوقت. واحدة ست حيرانة غير دي ليه؟ دي صورة بدرية تشوفها كده من بيتك في نص الليل مش عيب، وده برضه يبقى ذوق بتاع سلبية محترم. ايه هتردعي انت كمان يا سواق ومش عيب؟ امال انت عايزها يا سيدي؟ لا ما هو انت فاهمها مين دي؟ دي فكرية هانم بنت الزعفران دي اكبر جواهرجي في البلد، مليون ونص، مليون جنيه ان شاء الله يكونوا 9 مليون. اظن احسن شيء اعطيت الوضع من العيال. ممكن لا لا لا لا كفايه كده يا استاذ تفاجئ الافندي ده مش عايز حد يكون موجود في بيته، وده بيته هو حضرته من اللي هو عايزه. انا ما قلتش كده، الخلاف فيما في التفاهم بس. البيت مفتوح البيت تحت امرك. غلط بس لساني كنت عايز نتعلم احنا كمان معاك. هو طيب هو ابن حلال. طب وبعدين وايه العمل دلوقتي؟ العمل دلوقتي بسيط جدا. اسمع يا سيد. لا بيه. انت مش تعرف تركب بسكليت؟ اركب طياره. عظيم جدا، تاخد العجله انك رايح المحطه، تنزل على منطقه قطر الساعه 2، توصل هناك الساعه 4، تجيب معاك اوتوموبيل ثاني، توصل هنا الساعه 6، ترجع التهاني ثاني الى مصر وتنحل المساله بكل بساطه. هتكون موافقه يا سيد؟ موافقه. انا مش موافقه وبيك يا سيد. هو ده الحل الممكن. طيب ما تعملوش انتوا بقى تكييف، اتفضلوا انتوا. اتفضل فين؟ تناموا تاخدوها. حضرتك انام هنا فيها ايه؟ يعني انت هنا ايه؟ قلنا لازم تزوق للدرجه دي، اتفضلت الاوضه هي مفروشه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل ست هانم دخلت في الكرة بتاعت فيها. لا لا دي تبقى فيها مضايقة. أنا بلاقي ازاي وفي اريح من كده؟ اتفضلي يا ست هانم من فين؟ يلا يا سيبا يلا. تحب تضحك الساعة كام يا ست هانم؟ الساعة 6 الصحيحة كل يا سيبا. خمسة ونص يا سيبا. اطمن حضرتك مش هتبقى هنا. يلا يا سيبا. تعالى انزل عادي لما اجي لك العجلة. انزل. انت ما سمعتش فرقعت الكاوتش الثاني؟ اه وده اللي كمل على بقيه خدمتك. انا مخصوص اللي فرقعته بايدي يا فور. انت فرقعوا ليه؟ ده فرقعوا ليه؟ مليون ونص مليون جنيه ونص. حاجه ايه؟ هنسيبها؟ هتجوزها؟ ليه لا؟ ايه؟ واحده زي دي لفيانه مسكته مرتاحه تنفعك في المستقبل، تنفع جنبك واحد زي حالاتي. خش يا ابني. ايه؟ يا خرب انت متهلوش. وحشه؟ مش عاجباك؟ ليه؟ دي طبعا يا عزيزي يكلي انت في تعليم في التعميز موزة موزة بنتو انا انت عارف بقى بايز بني مليون جنيه ونص ل 13 جنيه يمكن جاي حظر عمرت المؤساة 9 فبراير ثمنها 25 ألف جنيه بيكتبوها ب 50 قرش كفاية عليا عمارة البشكاتب هي دور أرض صحيح لكن فيها الكفاية واحد عايز يسعلك ما تنتعدش خليك في غرقة البشكاتب فائر نفسك وفائرنا وياك طبعا وانت من اهل قالت لي فين الليلة المهببة دي يا اخواتي ودخلت فرقة لينام يا دنيا يا غرامي ونام فرقة وهو بيغني وعزر الستار على الفصل الاول من مسرحية الدلوعة رفع الستار الان عن الفصل الثاني نفس المنبر السابق بس ما انور نايم على السطح عاد نفطر اخ يا كتفي وسفر قبل صحيح ايه بالك خدت برد؟ لا خدت هبر عملت طيب تطور وانزل نزلت طبيت على الارض قول لي الساعة كام بقى؟ 6:30 6:30 ايه صح النوم؟ الساعة بقت 9 9 اه تروح ايه لما تبقى 9 ولا 10 يبقى ايه ساعه؟ يبقى شوف الثانيه الساعه 11 وسيب ما صحتش الساعه زي ما قلنا عارف حسين الله وصحبتنا صاحبتها الثانيه بتنا قامت وضيفه المعيره دي بفرد الحمد لله يا شيخ طول الليل ما فيش في دماغي غير صاحبتنا دي ساعه الاقيها مقشره نافوخي وقاعده تقلب في مخي احنا مش في تاثير نافوخك احنا قاعدين هناك ايوه طيب ما تروح تفطر يعني ولا الحاج ما من ايدي مش طايله حاجه انا وزميله فين ما تشوفها انا هفرح فين انا بقى اخويا انت مطبخ لوحدك انا داخل جوه اشوف الاوضه عمل فيها ايه لازم تكون قلب الكيانها دلوقتي لا ما مصاريني انا لسه هنا حل يريح الطرفين قولي عليه تحب تنزلي السيد كاري في التهامي قوي خلاص اتحلت تنزلي سوا هي وكناليا في الموتوسيكل بتاع ابراهيم افندي ايه معروف ابو شنب يلا شاهين ايوه بس لما تطلع كناليا وهي كمان تاكل لها لقمه بس بتاع كل حاجه ايه مالك يا اخواتي بس بتشوف ايه ده ولا شيء اصل انور افندي بس ما خلصوا تنزلي من غير فطور لا نفسي ما عنديش نفس عندك نفس ازاي انا نفسي اخبط على نفسي ده انا يا حره بس بس دول ما تنسى كلها 5 دقايق بالله اللي عامل تكتبين ايه ده وشه ما يتبدلش ابدا الراجل ده هتبدا حضرتك لما تشوف حاجه كده تغيير ايه واحده ايه يا سيدة سيدة انت هنا وصلت فين يا اللي في القصر اهلا وسهلا فاضل يا حبيبتي فين اتاريك انا عايز يوزعني مش مكان حضرتك حضرتك عايز اقرا جاي يا حبيبتي طبيعي انا مش جاي ابدا هنا علشان طب طب ليه ما فيش لا غيرك انا هنا بس بظروف شخصيه ايه فرقعه اتجوزتي انت كمان اتجوزت انا عارفه بقى هو حضرتك انا بقى اتجوزت بتاع الاوتوموبيل بتاعي فرقعه ده انت تخش هنا عند اروى فني وعند السواق بتاعي على بط يجيب لي الاوتوموبيل ازاي حضرتك صح تتجوزي بتاع الناس دي وقلت لي اتجوزت مش كده ولا كده ولا حاجه بس هنا هنا ما ولا عنديش خبر زي ده اللي سافرت ولا سافرت بقى يمين في السنه انا زي اللي بشد عليك والله انت ليكي حاجه في السينما في السينما في كناريا انا قد ايه مبسوطه بالصدفه الجميله دي انت وكان لسه بعرف حضرتك ده حسن حظ ليا يا عزيزتي اتفضلي استريحي انت قالت لينا خالص صورتينا وحضرتك فكريا زعفراني حضرتك اهلا وسهلا بشرف كيف الاول يا ساره مش شفتكيش ست امبارح كنا مضينا ساره بيت قوي مع بعض ليه يا اموره ازاي لازم تكون بيت هنا ولا تقولي انت كنت نايمه ما خلصتيش اصلا وده ايه اللي انت جايبه ده فنجان شاي شاي بس ما فيش حاجه لا لا ده كلام ما ينفعش تعالي يا عزيزتي نوضف فطورنا مع بعض تعالي خلاص مستعجله بتيجي انت الحال انا كمان لازم ننزل سوا بس تحقيق ايوه تنزلوا سوا تونسوا بعض هذا هيبقى مشوار لذيذ او بلاش فطور ويلا بينا دلوقتي يلا بينا ازاي بس نساعد بعض احنا عيب هيرجع قوم لحظين هو مع كناريا بيسلقوا بالطين انا مش عارف اصلا مش سالكوا الاي ده خلاص ده 5 دقايق وزميله راح نوصل فين راح فين؟ عوض يا زين مين؟ انت يا مصطفى ده انا ايه صحيح الساعه 6 معلش يا سيدي ما تزعلش مني انا غلطانه يا سيدي اضربني موتني ما اقدرش اقول لك حاجه قلت لك مش عارف ايه هو ده ضحك عليا يا سيدي كانت كده صدقه مطيره على دماغك يا زينه الهي ما تكسب يا سيد الهي ما تربح يا سيد سيد سيد ايه رايك السواق بتاع الهان ايه مال واخد سواق الهان اتكحلب عليا زي الديل الصحراوي خد اليوني نروح مع بعض وبعدين هو سافر الصبح في قطر الساعة 6 ما لهاش عطل تاني يعني لا ما لهاش عطل كويس قوي اوصوا بالله ها فين؟ ما في ايه مش كاتب على المحطة ايه؟ طب ما تجيب تجيب ايه؟ الجنيه جنيه يا ملحق ما تيجي نسلى عليك كناري اللي نازلة مصر مش هتلاقيها مصاريف اتفضل مجرديني اول دول استنى في حاجة تانية كمان الراجل بتاع العيد على قلبي القبل عندي لما يكون كده بدون تكليف وانا في البيت بتحايلوا عليا قد ايه عشان اكل لقمه صغننه ما فيش ناس بخلاف النهارده نفسي مفتوحه قوي قوي اللي حضرت فول ايه فكريا كريا خريجه والله مش بطلع نايف ولك لذيذ انت اللذيذه جدا وطعمه وضحكوها حاجه ما فيش كده ايه في لكن ده رايك ايه وراي كل الناس جايز الا انور بنجي بتاعك كلام ايه ده هو انور بنجي ما عندوش عينيه حد يبص لك انت ولا تصفقيش ازاي تظني اظن ده انا متاكده هو قادر يطيقني ده يتمنى ان تريوز يطيبني من هنا بس عايز تيجي ايه منفره مني ماليش عارف لا ما تسميهاش كده بس انت لسه ما تعرفيش اخلاقه هو بابا طيب جدا وابن حلال وبحذوق وكمان مركزه مساله الخطوبه دي خطوبه مش جاي الخطوبه يا ستي بمناقشه الناس هو اللي يخطب ده اللي يلبس مع العالم انا غلط انا غلط من هنا خدت على البيت بصونا بقى نهاركم سعيد البشكات ومراته وبنته. ايه ده؟ احنا فين؟ يظهر غلطنا في البيت. يا جدع انت بقول لك بيت امر بني عبد. الموظف في الدفتر خانة. هو لا تحت البيت. البيت ده بيت امر بني. ايوة كانت البيت. وحفظكم عايزين حاجة؟ لا بس هي العبارة ايه؟ هو حضرتكوا تقربوا الانور افندي؟ لا احنا معرفة. معرفة؟ ونعم. تشرفنا. قول لي انت شايف ايه؟ زي ما انت شايف كده. ايه شايف شكاتي اعمل ايه؟ كلش البشكاتي. البشكاتنا هذا الشهر. اتفضل استريح. هو فين اولا؟ عايز اشوفه بنتي اهب. هو حضرتك البشكاتي بتاعه. ايوه. نسيم افند المطراوي. هو ما قالكوش انه جايله حد منتظر؟ حد عازم؟ حد؟ ايوه ما تعليناش ازاي بس اظن هو كان فاهم ان حضرتكم هتشرفوا هنا الساعة 11:30 ده للقصر. انما احنا جينا بالعربية فرق الساعة على الميعاد. وافتكر ان ده لحسن الحظ. حسن الحظ؟ ايوه اللي شفنا حضرتكم يعني. على اي حال فيه انما احب افهمكم قبل ما يكون عندكم فكرة سيئة او سوء ظن اني اشرح لكم المسألة كده بمنتهى الصراحة. وعلى ايه صراحة ومراحة؟ ما هي بينا لوحدها. بين وحدها يعني ايه؟ يعني المسألة ما تحوكش الكلام وحديث. بالعكس انا شايف انها تحوك قوي. حضرتك اظني خطيبة انور افندي. ايوه انا خطيبة انور افندي. اخرصي. مالكيش ترد في كلام زي ده. اطلعي اتفرجي على الخضرة شوية لحد ما انده عليك. انا لازم اتفرج عليها. بص في الغيطان في الاشجار في حوض الفجل على العناية. اخرج قلتلك بص ما جالك هنا. البنات الصغيرين اللي زي تعالي معايا يا مامي. لا انا قاعده هنا لها مناسبه. وهي دي سلامه العروسه الكريمه اللي مهيج عليها الدنيا قوي اظن كده. اقعدي اقعدي يا انيس اقعدي. وحضرتكم بقى جايين هنا عند انور افندي تعملوا سينما؟ كانوا فايتين من هنا دخلوا يزوروه هي وصديقها الاستاذ سفير جلي. طبعا لا تسمعوا عنه. ازاي ما نسمعش عنه؟ ده احنا عاملينه مربى. بقى حضرتها الست كناريا بتاعت السينما. طب دي فهمناها. وحضرتك بقى بتاعت ايه ولا مؤاخذة؟ انا مش بتاعت حاجة. انا فكرية. ابويا زعفاني بيه. بيه؟ اه بيه من بتوع السينما برضو. من ايه عشان بشكاتب زعفاني بيه جواهرجي بتاع الجواهر. طبعا مش منظور واحد زيك انت هتعرفه. يعني ايه من فضل؟ يعني حالة حضرتك ما تسمحلكش ابدا ان معرفت ابويا برضو مش فاهم. زي بعض الحكايه باختصار. انا امبارح بالليل فايت من الاوتوموبيل بتاعي الكاوتش بتاعي فارقع مفيش حد يطلعه مفيش حته ولا افتح فيها. التزمت اخش هنا عند انور افندي بدون اي معرفه مع التسوي بتاعي على بصري جبت الاوتوموبيل التاني. وشايفه حضرتك يعني ان الحكايه دي من السهل تخش العقل؟ هي كده الحقيقه. صدعت ولا ما صدعت ان شاء الله مع انك صدعت. لا تيجي تكبر. انت من الصبح عليك لما لقيت انت بتفتح لك قدامي حد كلها سخافات والاتقالات. انت فاهمنا ايه؟ نتجازف على انور افندي بتاع الدقاوي ولا عايزين نخطب ولا فاكره نقطه بالدرجات دي؟ كله انا يا شيخه بلاش وجع قلب هتصوري ذنبك على مين؟ على مش كحو رينا. خد ايه ده؟ ودخلت في الباب. وبعد ما دخلت فتحت الباب تاني وضحكت على البشكاتب. مبسوط يا سلسلة فندي؟ كان عرفني من البلوى بشكلنا. وتقعد توصف لي وتقول لي ده عاقل وكامل ومستقيم. السؤال قدامي زي البطوشة ما فهمش ان الزاهي وراه توائل. ولسه بعد كده عايز تديله بنتك؟ انا ليه؟ جننت؟ ده انا منزك السنة بيديه. انا في المصلحة اعرف ربيه ازاي فهو يبارك عليا. فاهمة؟ انت يا فاهمة؟ تعالي هنا اولاد. بلاش تقول لها دلوقتي البنت تتأثر. وبعدين بقى بالقصه المدفته اللي فيك دي قلت لك 60,000 مره بلاش الزن ده خصوصا لما نكون في بيوت الناس. انت عاوزني بس تقول لي في ايه؟ الجوازه بتاعتك. ايه من اي خطر يا رب خطر اتبعت ماما. عجبك كده؟ ما قلت لك بلاش. البت اعصابها ضعيفه. لا يا عين امك لا ما تتخفيش يا بنت. ابحث كويس. اعمل ترتيب او اظبط اموري عشان تكوني مبسوطه، ولا يعني ارميكي كده بره السجن؟ انت بقى انك قليله عندي. لا يا بابا. بس خلاص. انت فين يا انور افندي؟ انا كنت في المحطه عشان فتح حاجه بالقصر. انا وسام استهل. بتكلم عليه ده شوف بتتابعها. اتفضل وانا رفندي قاعد بعيد عنهم شويه. اهلا افندم شربان ده منافس. لا ممنونيه ما تكلفش خاطر. طب عشان الست هاني. لا مش عاوزه حاجه بس كده شويه شوكولاته للست الصغيره. انه انت عايش لوحدك مش كده؟ لوحدك بطولك. لا صاحب ولا ونيس ولا كاني ولا مالي. كاني ونيس ازاي سهل؟ حد بشكل عرفتي كويس؟ الراجل مختصر راجل في حاجه من البيت للديوان ومن الديوان للبيت. اسمع يا انور يا فندم. ايوه. انت طبعا راجل متنور ومن عائله كويسه وتعرف يعني ايه مسؤوليه الاب في الحياه. طبعا حد بشكل ودي حاجه بسيطه؟ انت لما تكون اب مثلا. ايوه. ولك بنت وانطلبت للجواز. تهب ترى لمجرد بنتك تدي بنتك؟ ليه فندم وانا كلمت؟ اظن طبعا قبل ما تدي بنتك لازم تبحث تسال تدقق. ادقق؟ ده انا فندم القشايه اللي قد كده. دي حكايه سهله. دي بنتي. دي روحي. دي مهجتي من جوه. بصي لي هنا يا فندم هنا يا كلمني انا. ايوه هكلمك يا عم بشكل. اذا وجدت العريس حميد الزيرة مرجع اخلاقه جوزتها له يا فندم وبوسه من هنا وبوسه من هنا. اوه حسن انفاسك من فضلك احنا هنا مش وعقلان. بوسه ابويه يا فندم. ولا ابويه ولا حاجه مش لازم بوسه بالمره. بلاش اذا كانت اخلاقه مرضي عنها اهلا وسهلا. لقيته مثلا حسودي دهلان تعتاني صاحب ملفات عربين. يا فندم ده انا اتيت في الكش واطوده بره وراه 60 مرطوشه. عظيم. يبقى متفقين في المبادئ جدا يا حضرتك. مش كاتب ان مبادئ عليها اخلاق. حاضر. حس كده يا انور افندي يا جنس ملعون. قدام البيت يا انتي ما افندي ما قلنا مش قدام البيت. ايوه صحيح معاكي حق. على اي حد ما كانش في ودي ابدا اطرق اثر بطال في الليله اديتها هنا عنده. لكن اعمل ايه يا اخواتي دفعت غصب عني ما قدرتش ابدا اخد كده. ستي هيا من بعيد ومراقب العربيه ومعايا اثنين افنديه فيهم شاب حلو وصغار. لازم هم قوي وخطيب وعايز يسود عليك ايه خليه خطيب دلوقتي. اما اروح اوضح نفسي شويه دي برضه وعايز يسود عليك يعني خطيب دلوقتي. كتكوته لذيذه المغفل الثاني عندي يعني ما هو شايف الجمال بتاعك. طب وانت بس حالي يا روحي صح يبقوا كل اصحابي بقى لا واحد بتاعك محسوب. اتفضل يا سعد. هي فين؟ نامت ازاي؟ تصور انا طول الليل ما جاليش نوم من الوسواس. ما تاخذنيش انا الضعف فراني بيه. اوفي يا اوفي منين يا سعد؟ يا سعد.